هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، سمى اسمه التائب. أنا شاب رزقني الله التوبة وحققت شروطها فأقلعت عن الذنب وعزمت على عدم الرجوع بإذن الله. أما ذنوبي السابقة فأنا أعرف أني أخطأت وأضعت عمري في المعاصي وثقتي أن الله واسع المغفرة، فنسيت هذه الذنوب وأقبلت على الطاعة. ولكن مشكلتي أني أحاول أن أحس بالندم والحرقة والبكاء على ما مضى ولكني لم أوفق، فبدأت تراودني فكرة أن توبتي غير مقبولة وغير صادقة لعدم استكمال الشروط. أرجو من فضيلتكم إرشادي إذا كان ما يراودني صحيحا فماذا أفعل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها، فمهما أسرف الإنسان وأذنب إذا تاب تاب الله عليه. فربنا يقول وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب. ويقول جل من قائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ارجعوا له بصدق. فهنيئا لك أيها الشاب ما تذكرت من التوبة، وهنيئا لك أنك تتألم لماذا لا تبكي. يبدو أن قلبك لا يزال يحتاج إلى مغذيات إيمانية من الإكثار من الأعمال الصالحة ومن تذكر الموت والحال بعد الموت وتذكر أين يسير الناس إذا خرجوا من قبورهم وتوجهوا إلى منازلهم. فإن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا تيأس، فإن الشيطان يخوف ويحب أن يقنط الناس من الرحمة. فإذا شعرت بهذه المشاعر فجدد توبة إلى الله، وأكثر من أستغفر الله وأتوب إليه، وأكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو دعاء كان يتعاهده خير الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. شروط التوبة لعلها معروفة لديك، وهي الإقلاع عن الذنب أي تركه، والندم على ما حصل من فعله، والعزم وهو الشرط الثالث على ألا يعود الإنسان إليه. هذا في الذنوب التي بين العبد وخالقه. وفي هناك الشرط الرابع: إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق من مال أو عرض أو دم، فتمام التوبة رد الحقوق إلى أهلها وتمكينهم من التقاضي من اقتضاء حقهم. ومع هذا أقول: لا تيأس، ثق بالله وأحسن الظن به، فإنه جل وعلا أهل أن يحسن به الظن إلى أقصى الحدود، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من البحرين بعثت بسؤال واحد لأكثر من 5 صفحات، أحاول جاهدا اختصاره. مشكلتها يا فضيلة الشيخ أنها في عائلة توفي والدها وهي العائل الوحيد لهذه الأسرة، تقول بأنها ملتزمة جدا بالحجاب بحمد الله، لكن المشكلة أنها الآن في الجامعة والجامعة مختلطة والذين يدرسون بها رجال، وقد علقت والدتي علي آمال كثيرة، والناس مع الأسف تعلقوا بالمخلوقين وهم لا يعلمون أن الرزاق هو الله جل وعلا. هي تنتظر أن أتخرج من أجل الوظيفة لأعول هذه الأسرة، وأنا لا أريد الذهاب للجامعة بسبب الفتنة التي ذكرت لكم، هل يجوز لي الاستمرار؟ وإذا تخرجت فإن الوظائف لا تقبل امرأة بمثل حالي مع الأسف الشديد، امرأة متغطية تماما، فماذا أفعل؟ إن وجدت مجال كسب نزيه شريف في غير هذا العمل فافعلي. التعلم إذا كان لأجل مكاسب دنيوية، إذا وجدت المكاسب من غير طريقه فلا حرج من تركه وإغفاله. وأما التعلم الذي يحتاج الناس إليه ويقصد المتعلم من رجل أو امرأة بتعلمه أن يحصل علما ينفع به العباد في هدايتهم وكشف كرباتهم وتذليل العقبات التي تعترضهم ابتغاء وجه الله، فهذا ثوابه عظيم. فإذا لم تجد إلا أن تدرسي فالتزمي ما أنت عليه من حجاب وحصل العلم، وقد تجدين مؤسسات أهلية تقبل أمثالك وتدفع مرتبا، فإنه وإن قل عما تدفعه الجهات التي تشترط طرح الحجاب ونبذ ما يعد من أخلاقيات الإسلام، فالشيء القليل الذي في طريق كريمة خيرة أبرك من كثير يأتي مع نبذ الكرامة واطراح الأدب. إذا كان ولا بد من الدراسة فادرسي وتجنبي الجلوس بين اثنين أو بجانب أحد من الرجال، اختاري ولو آخر الصف، لكن أولي الدراسة عناية تامة للتفوق، فإن الدارس إذا خرج متفوقا من الدراسة استطاع أن يشترط الشروط التي يريدها، لأنه يطلب للعمل الذي يتطلب كفاءة عالية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم الهام من مصر، أختنا تذكر بأنه كان بينها وبين زوجها خلاف شديد قبل الذهاب للحج بيوم أو يومين. عندما وصلنا الميقات كما تذكر في السابع من ذي الحجة قالت بأنها أحرمت وصلت ركعتين سنة الإحرام، فدخل عليها زوجها من أجل مصالحتها وقام بتقبيلها وضمها إلى صدره وقال أرجو ألا تغضبي مني بقصد المصالحة، وهو لم يحرم بعد، أما أنا فقد كنت محرمة ولم يعلم زوجي بذلك، هل علي إثم الآن؟ لا شيء عليكم إن شاء الله. أولا لا يفسد الإحرام إلا الجماع، إذا أحرم الحاج من رجل أو امرأة لا يفسد إحرامه إلا بجماع، وما دام الأمر كذلك وهو بهذه الصفة وبهذا الظن فإن شاء الله أن ذلك عمل خير منه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كنت في الصلاة وسمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه داخل الصلاة؟ الأولى عدم ذلك، وإن صلى الإنسان عليه فلا حرج ولو كان في قراءة القرآن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع غسان علي مثنى من اليمن محافظة الضالع جاء إلى المملكة للعمل، يقول بأنه جاء لطلب الرزق الحلال وهو مستقيم والحمد لله على طاعة الله، كفيله جعله يعمل في مكتبه لبيع الأدوات المكتبية والمدرسية، لكن إذا جاءت الإجازة فإن المبيعات في المكتبة تقل، فيقوم كفيلي بإجباري أن أعمل في استوديو بيع أشرطة الغناء، وأنا أرفض وأقول له لا أرغب في هذا لأنني أرغب أن يكون المال حلال، لكنه مصمم إذا رفضت فسيقوم بتسفيري وبالتالي فإنني أعاني من ظروف سيئة، فماذا أعمل؟ لا شك أن بيع أشرطة الغناء المحرم لا يجوز، فإن كانت هذه الأشرطة أشرطة هذه الغناء هذه الأغاني الرذيلة التي تربي على الفسق وتدعو إليه فالعمل في بيعها وشرائها محرم. ولعل صاحبك يسمع هذا البرنامج فينفعه الله به، فإن الظن بالإنسان المسلم أن يمقت كسبا لا يأتي إلا عن طريق الحرام. إن بيع الغناء بالآلات بيع من المكاسب الخبيثة. النبي ذكر بعض المكاسب وصفها بالخبث ولو لم تكن محرمة، وقرنها بما هو محرم قطعا، فذكر أن مهر البغي خبيث، يعني أجرة الزاني على الزنا، وأن حلوان الكاهن خبيث، ذكر معها كسب الحجام، وكسب الحجام غير محرم، لكن فيه دعوة للمؤمن أن تكون مكاسبه جامعة مع الحل، النزاهة والترفع عما يكون حقيرا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف عين من المدينة النبوية المطهرة تسأل مجموعة من الأسئلة، في أولها تقول: أنا موظفة من 10 سنوات، وعلمت قبل شهرين فقط أن على المسلم أن يزكي عن راتبه، فما مقدار الزكاة ومتى أخرجها، وماذا علي في السنوات الماضية التي لم أزكيها؟ الراتب لا يجب فيه بدل الزكاة إلا إذا تملكه الإنسان وبقي سنة كاملة عنده لم ينفق. فأما إذا كان الراتب يأتي ولا يأتي الشهر الآخر، فمثلا شهر محرم قبض مرتبه في آخر محرم، فإن بقي إلى محرم في العام القادم وجبت فيه الزكاة، وإن أنفق قبل ذلك لا زكاة فيه. الموظف إذا كان في آخر السنة ينظر إلى جميع ما عنده مما وفره ومرتباته في هذا العام ثم دفع زكاة كاملة عنه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه وبذل الواجب وزاد على الواجب بذل ما لم يجب فيه شيء. فإذا سلكت هذه الطريقة تحققت البراءة وسلم. أما إذا كان الراتب يستهلك ولا يأتي العام القادم إلا ومرتبات العام الماضي قد انتهت أو كانت، فلا زكاة. أحسن الله إليكم. هل يجوز تفتيش الخادمة عند سفرها، خصوصا إذا فقدنا أموالا أو ذهبا، أو من باب الاحتياط فقط وخوفا من أخذها شعر أو نحوه، علما بأننا نعاملها معاملة ممتازة ونقوم بإهدائها كل ما تحتاج من ملابس وكتب بلغتها ولله الحمد، ولا نحرمها من شيء إلا أنها سرقتنا في أول قدوم لها فقط؟ إذا وجد شك جاز التفتيش، وإن لم يوجد شك فالأصل البراءة فلا يجوز. صلى الله عليك. يعني انتشار بين الناس مسألة أخذها للشعر، إذا وجد في الشنطة شعر أو نحو ذلك هل يجوز الإبلاغ عنها؟ يؤخذ منها هذا الشعر وتسفر، لأن الإبلاغ عنها من شأنه أن يؤذيها، بل وقد تكون أخذت شيئا قديما وأرسلته فتتعنى إيذاء مستخدميها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم وليد تقول بأنها نذرت وعمرها 15 عاما وكانت بالغة، نذرت نذر طاعة بأن تصوم الاثنين والخميس كل أسبوع على قدر المستطاع مدى الحياة، وقد تحقق موضوع النذر، وهي تذكر بأنها متزوجة وأم لأربعة أطفال، ويصعب عليها الصيام دون وجود مرض أو عذر شرعي نظرا للأعباء المنزلية ورعاية الأطفال. هل يجوز أن أتحلل من هذا النذر بصيام 3 أيام أو إطعام أو غير ذلك، خصوصا أني وقت النذر لم أكن أدرك ما معنى النذر ولا حتمية وجوبه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا شك أن نذر صيام الاثنين والخميس من كل شهر هذه طاعة، إن كان يكره أن يلزم المرء نفسه بالطاعة، لكن إذا ألزمها فهذا عقد بينه وبين الله أن يفعل. فما دام يقدر عليه أن يقوم بالوفاء بالنذر. بقي أمر آخر وهو الزوج، هذا تطوع، إذا لم تكن اشترط عليه أن تصوم الاثنين والخميس تحتاج إلى أن تفاتها، يبقى إن رضي وقبل فبها، وإذا لم يرضى فماذا تعمل؟ رأي لها أن تصوم ما تقدر عليه، أما إذا عجزت لمرض مانع فلا يخلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة جيم ميم تذكر بأنها قبل 4 أعوام مضت كانت مطلقة وتعرفت على رجل وسار بينها وبينه علاقة جنسية لمدة 4 أشهر وتزوجوا بعد ذلك دون أي عدة أو رجوع إلى عالم دين يرشدهم. حصلت بينهم الآن مشاكل بسبب الشك حول هذا الزواج من طرفها، ولديها حوالي 2 أو أكثر لم تتقابل مع زوجها هذا، وطلب منها الرجوع وهي ترفض. هل هذا الزواج صحيح؟ وماذا يجب عليها أن تفعل الآن من أجل تصحيح هذا الأمر؟ لا أدري هل هذا الزواج تم بشروطه غليا وما يلزم لذلك، إن كان ذلك تم بشروطه وأنه لم يجامعها سوى هذا الشخص وحصل إجابة الشرعي بالولاية، فأرجو أنه لا حرج عليها فيما مضى. أما إذا كانت متعرفة على هذا وعلى غيره فلا شك أن العقد باطل، إلا إذا كان وقت العقد قد استبرأت الرحم وتيقنت أنه لا حمل فيها. لكنها إذا لم تذكر في سؤالها من تولى عقد نكاحها ولا حالها، فنسأل الله العافية لنا ولكل امرأة ورجل. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سالم من تبوك يقول هل أو يسأل عن حكم وضع البكلات التي بها وصلة من الشعر الاصطناعي على رؤوس الفتيات الصغيرات، هل تدخل في حكم الوصل؟ أرجو أنها لا تكون هذه، لأنها ظاهر أنها ليست من نفس الشعر. إذا كانت هذه عبارة عن عقدة في الشعر مشتملة على الشعرات اللي تتم العقدة بسببها فلا حرج، وأما إذا كانت توضع بحيث توهم من يراها أن هذا هو شعر الفتاة فهو من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الساحر الذي يعرض سحره في القنوات الفضائية يؤثر على جميع الناس حتى على المتحصن بالأذكار، وما حكم مشاهدته؟ لا يؤثر على من تحصن بالأذكار حقا، ثم في القنوات لا تأثر له، إنما يؤثر إذا كان على عمل موجه لإنسان بعينه ولم يكن ذلك الإنسان مستعينا بالله جل وعلا ومتحصنا بالأذكار الشرعية المعروفة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين ميم راء تسأل وتقول هل الاستنشاق بالماء في الوضوء لا يكفي أو أنه لا بد من إدخال الأصبع في الأنف حتى يتم التنظيف، وما معنى الاستنشاق والاستنثار؟ لا يحتاج المتوضأ أن يدخل أصبعه في أنفه، بل يستنشق الماء ويستنثر. والاستنشاق هو سحب الماء للأنف بجره في النفس، والاستنثار دفعه بالنفس نثره. أحسن الله إليكم. امرأة مطلقة قدمت على طلب أرض من الحكومة وبعد ذلك تزوجت، هل يكون من حقها أن تأخذ هذه الأرض التي ستأتيها قريبا؟ أرجو إن شاء الله أنه لا حرج. أحسن الله إليكم. كيف يكون وضع اليدين في الدعاء في الفريضة قبل السلام؟ الدعاء في الفريضة قبل السلام يضع الإنسان كفه اليمنى على فخذ وركبة اليمنى وكفه اليسرى على فخذ اليسرى وكفه وركبتها، ولا يحركها إلا يحرك السبابة من اليد اليمنى إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا، ولا يرفع يديه وهو في هذه الحال، بل يثبت يديه في موضعهما ويدعو بما شاء. أحسن الله إليكم. إذا اشترطت امرأة عند عقد الزواج أنها إذا رغبت في الطلاق أن يطلقها هذا الزوج ويبقي أولادها معها وينفق عليهم بما في ذلك السكن حتى يكبروا ويستغنوا عن، هل يجوز أن تشترط ذلك ولو طلقت؟ هل يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول؟ هذا شرط باطل، فإن الأصل في عقد النكاح أنه للديمومة، فلو اشترطت أن الطلاق بيدها بطل. وأما إذا طلقها، إذا طلبت الطلاق وطلقها فهما منها أن هذا الشرط لازم وطلقها طلقة واحدة، جاز له أن يرجع إليها إن كانت في العدة رجع ولو بدون إذنها، وإن خرجت من العدة فإنما ترجع له بعقد جديد ومهر. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سميرة الفيفي تقول: في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة وهو في ذمة الله حتى ينسي، هل يكون ذلك للمرأة التي تصلي في بيتها؟ نعم، كل من صلى وتحقق منه هذا العمل فهو إن شاء الله في ذمة الله وفضل الله واسع. أحسن الله إليكم. تقول: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، أيضا المرأة هل لها في هذا نصيب؟ نعم، المرأة كالرجل، شقائق الرجال، لا تنفرد النساء عن رجال بحكم ولا ينفرد الرجال بحكم إلا ما نص عليه صراحة بأنه خاص بالرجال. ولو لم تصلي في جماعة شيء. ولو لم تصلي في جماعة. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، هل هذه من الرواتب؟ الرواتب هي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 الصبح، هذه الرواتب على حديث من حافظ على 12 ركعة، وحديث من حافظ على 10 فهي 2 قبل الظهر و2 بعدها. أحسن الله إليكم. هل إذا قلت دعاء الاستفتاح في سنة الفجر لا أذكره في الفريضة أم لا بد أن يقال في الراتبة والفريضة؟ يشرع أن يقال في الراتبة والفريضة وليس لابد، الأفضل قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى قبل البدء بالقراءة. أحسن الله إليكم. تسأل عن دعاء تسمعه كثيرا وتقول: أنا في نفسي منه شيء لأني لم أفهم معناه، اللهم إني أعوذ بك منك. ما لا أعوذ بك منك، أعوذ بك منك أي من عذابك ومن غضبك. أحسن الله إليكم. تسأل عن قراءة سورة النصر، تقول: أنا سمعت أنها تعدل ربع القرآن العظيم، هل هذا صحيح؟ الآن لا أتذكر ذلك، والذي أتذكره أن نقول: يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. هذه سوف نعود بإذن الله لبقية أسئلة المستمعة سمير الفيفي في حلقات قادمة، لأنها بعثت بعدد كبير من الأسئلة. هذه رسالة من المستمعة غادة من الدمام تسأل، تقول بأنها تدعو الله عز وجل الرزق كل يوم وأن يرفع عنها كل مصيبة، تقول: هل يرزق العبد بسبب مثل هذه الدعوات؟ وهل يجوز الصدقة بعد الدعاء بالمال حتى تستجاب له الدعوة، أم لا بد أن يتحقق الإخلاص التام في الصدقة؟ لا شك أن بذل الصدقات ابتغاء وجه الله وطمعا في أن يحقق الله للعبد ما يريد مباح ولا حرج، والله جل وعلا في أول الإسلام أمر الصحابة أن يقدموا بين يدي مناجاتهم لرسول الله الصدقة، والسؤال العبد ربه جل وعلا هذا هو العبادة، والله يحب أن يسأل ويحب من عباده أن يلح عليه في الطلب، والإنسان قد يدعو ولا يستجاب له، ليس لأن دعاءه ليس بأهل الإجابة، لكن قد يكون الله أراد أن يدفع عنه أعظم مما كان يطلب، وقد يكون لابسه ما يمنع إجابة الدعاء، كما في حديث الأشعث، رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إن العناية بالمكاسب وأن تكون من كسب حلال يؤدي الكاسب ما هو ثمن كسبه غير منقوص، هذا من أعظم أسباب تحقيق إجابة الدعاء مع بقية الأعمال الصالحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع أشرف محمد مصري يسأل يقول: هل يجوز تأدية سعي الحج للحاج المفرد قبل يوم الثامن من ذي الحجة، أي قبل الذهاب إلى منى في اليوم السابع مثلا أو السادس مع طواف القدوم، أم لا بد من الانتظار حتى اليوم الثامن؟ بل يجزئ ذلك، إذا قدم الحاج من خارج مكة محرما بالحج المفرد ثم طاف للقدوم وسعى، فإن ذلك السعي يجزئ عن سعي الحج ولا حرج عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.